بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، عندنا اليوم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن جوامع كلمه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث من جوامع الكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فهو يعبر عن المعاني الكثيرة بألفاظ وجيزة. فيقول في هذا الحديث: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، أي إن الحلال واضح جلي لا خفاء فيه، قد بينه الله في كتابه، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، والحرام كذلك واضح جلي بين، قد بينه الله في كتابه، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وهناك أمور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس. أما كون الله عز وجل قد بين لنا الحلال مأكلا ومشربا وملبسا ومنكحا وكل ما نحتاجه في حياتنا، فقد بينه الله عز وجل، وبين لنا الحرام ملبسا ومشربا ومنكحا وغير ذلك، كله قد بين. فقد بين الله عز وجل ما يحل وما يحرم، وقال عن القرآن تبيانا لكل شيء، وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا ما نزل إلينا من ربنا. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فكل شيء قد بينه الله عز وجل. قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، ثم قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخره. بين لنا هذا، وبين لنا هذا، وبين لنا الحلال والحرام، وهذا واضح. فهناك من الأشياء ما هو حلال يعلمه العام والخاص، كل الناس تعلمه أنه إما من الحلال أو من الحرام، وقد يكون بعض الأشياء لا يعلم حرمتها إلا العلماء ولا يعلم حلها إلا العلماء. الناس مراتب في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد ترك الطريق نهجا واضحا، كما قال العباس رضي الله تعالى عنه، وكما قال أبو ذر: قال ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما طائر يحرك جناحيه إلا وذكر لنا منه خبرا. يعني أنه بين كل شيء، وهذا الحكم فيه واضح. الحرام البين يجب اجتنابه ولا مراجعة في هذا، والحلال البين يجوز فعله ولا مراجعة في هذا. وهناك أمور تشتبه على الإنسان، إما تشتبه في أسبابها فتكون مختلط أو تختلط في حقيقتها، أو يختلف فيها العلماء بين محرم ومبيح، فهذه من المشتبهات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس. معنى هذا أنه يعلمها بعض الناس وهم العلماء، فلا يكون عندهم هذا الصنف المشتبه، فهم يعرفون أنها من هل هي من قسم الحلال أو من قسم الحرام. فالواجب في الحرام البين الامتناع، والواجب في الحلال البين أو الحكم في الحلال البين أنه يجوز فعله، والواجب في المشتبه هو الكف عن أو اتقاء ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات. هذه معاملة، وكثير من المعاملات الآن مشتبهة، فيها جوانب حل وفيها جوانب حرمة، من العلماء من يجيزها ومنهم من يمنعها، فهذه من المشتبهات. وأقل ما يقال فيها: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. انظر، يعني استبرأ طلب البراءة لدينه مخافة أن يقع في الحرام، وطلب البراءة لعرضه مخافة أن يتهم. إذا فعلت شيئا مشتبه من هذا المشتبه، إذا ذهبت، إذا كان مالك مختلطا بحلال وحرام، ففي هذه الحالة فيه شيء من الاشتباه هذا المال، فهل يجوز أخذه أو لا يجوز أخذه عوضا أو هل ونحو ذلك، هذا إذن فيه اشتباه. إذا كان هناك معاملة، البيع أو الإجارة المنتهية بالتمليك، مسألة التورق، مسائل كثيرة في البنوك تطرح، المرابحة إلى آخره، قد يجيز بعض العلماء ويمنع الآخرون، والأمر محل اجتهاد واشتباه. فإذا تركت ذلك سلمت، وإذا وقعت فيه أوشك الناس أن يقول: فلان يأكل الربا، يتعامل بكذا. فهي يعني من اشتبهت عنده ولم يتبين له شيء، الواجب عليه أن يطلب البراءة لدينه ولعرضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كيف؟ إذن هي ليست من الحرام البين، لماذا وقع في الحرام؟ معنى هذا أنه أكل الحرام، إذن هي من الحرام البين. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الحرام؟ قال العلماء: إن هذا الشخص أوشك أن يقع في الحرام، لكن وقوعه في الحرام كالمتحقق، لأن التساهل في المشتبه فيه يجره إلى الوقوع في الحرام. ومن ترك المتشابه أو المشتبه فهو لما استبان أمره من الحرام أترك وأكثر تركا له. إذا كان هذا الإنسان لا يقترب الشبهة، هل تتصور أنه يقع في الحرام؟ لا يقع. لكن إذا كان الإنسان يقع في المشتبه فيه ويفعله كثيرا، فإنه يوشك أن يؤدي به هذا التساهل إلى الوقوع في الحرام، وهذا بتنزيل الماضي منزلة الواقع، أو تنزيل المتوقع منزلة الواقع، كما قال الله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني أنه في حكم الواقع الحاصل. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني يتساهل. وهذا كثير من الناس، لأن هذا المشتبه كأنه أصبح ذريعة ووسيلة إلى المحرم، إن تساهلت فيه وأعطيت نفسك فسحة فيه فإنك ربما وقعت في الحرام من أجل هذا التساهل. ولهذا جاء في الدين مكروهات، ونبهنا على هذا سابقا، ومحرمات ومندوبات وواجبات ومباحات. لماذا المكروهات اللي يسميها العلماء مكروهة كراهة تنزيهية، يعني أنه يكره الإنسان يفعله لكن لا يأثم لو فعل؟ قالوا هذه بمثابة السياج والحفظ للمحرمات، لأنك إذا تركت المكروهات وحاولت أن لا ترتكب مكروها فإنك من باب أولى أن لا تفعل، إذا حاولت أن لا تفعل مكروها فمن باب أولى أن لا تفعل المحرم. إذا حاولت أن لا تترك مندوبا مستحبا فإنك لن تترك ما هو فرض وواجب عليك، فهذه ذرائع ووسائل. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وهكذا. يعني هناك ذرائع، الله عز وجل الذي حرم المحرمات جعل لها ذرائع ووسائل، إذا الإنسان مشى مع هذه الوسائل إلى المحرمات أوشك أن يقع فيها. يعني هناك أمور محرمة مثل الخلوة بالأجنبية والنظر إليها والتحدث معها على وجه محرم، هذه ذرائع. لكن لو تساهل الناس في هذا وقال انظر ما شئت وتخلو بالمرأة ما شئت، ألا يوشك هذا الإنسان أن يقع في الحرام في الفاحشة اللي هي أعظم وأعظم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، ثم مثل مثالا، وفي احتمال أنه وقع في الحرام من حيث لا يدري، ربما يقع في الحرام لا عن تساهل، لكنه لأنه وقع في المشتبه فربما وقع مرة في أمر محرم، ويكون هذا في حقيقة أمره المشتبه ومحرم في نفس الأمر. ثم ضرب مثالا صلى الله عليه وسلم واضحا، قال: كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى هو ما يحميه الناس لإبلهم، مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان له حمى لإبل الصدقة لا يرعى فيه أحد بإبله إلا إبل الصدقة، هذا حمى. قال: كالراعي يرعى حول الحمى، يرعى بغنمه حول الحمى أو بإبله حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه لأنه اقترب منه. فربما ند منه شاة إلى داخل الحمى ودخلت في الحمى. فكذلك هذا الذي يرعى الذي يقع في المشتبه فيه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أي أن يرعى فيه بغنمه. ثم يقول ألا وإن لكل ملك حمى. كل ملك له حمى يرعى فيه أو يحميه لا يصل إليه أحد غيره. ألا وإن حمى الله محارمه. ولهذا قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها لا تقربوها. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فهنا قال تلك حدود الله فلا تقربوها. وهكذا المحرمات هي حدود الله وكذلك أوامره هي حدوده سبحانه. فعلى الإنسان أن يأتي ما أحل الله له وأن يجتنب ما حرم الله عنه وأن يقف عند ما هو مشتبه فيجتنب. وهذا هو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين لنا صلى الله عليه وسلم كل شيء كما تقدم معنا حينما تكلمنا عن هذا الأمر سابقا. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما أحله الله لنا. ثم يقول ألا وإن في الجسد مضغة. إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد ألا وهي القلب. ونظرا لما للقلب من أهمية ومكانه نرجع الكلام عنه غدا إن شاء الله تعالى. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الربا من الحرام البين بنص كتاب الله. وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا من البيع من الحلال البين والربا من الحرام البين. وكثير من الناس يعلم حرمة بعض الأشياء ولكنه يسأل عنها لعله يجد مخرجا. وكما يقال اجعل بينك وبين النار شيخ. فهو وهذا ليس يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإثم قال الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال لرجل استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. فربا البنوك لا شك أنه من الربا الواضح الجلي. فوائد البنوك التي تعطى على القروض هذا من الربا الذي لا لبس فيه أبدا وليس من الأمور المشتبهة. لأن حقيقة الربا هي الزيادة وهي حاصلة في هذا المال. يقرضك 100,000 100,000 ب120 ها؟ فالزيادة حاصلة وأنت تدخر أموالك لأن البنك يتعامل بها ويعطيها للآخرين وهو يودع في بنوك أخرى ويعطونه فوائد فهو يقسم عليك هذه الفوائد. إذن هي نفس الربا دورة متكاملة للربا. وهذا أمر لا شك فيه وليس هو محل اجتهاد لأحد أن يجتهد فيه. ما نص الله عز وجل على تحريمه أو نص على حله ليس هذا محل اجتهاد الناس أن تجتهد فيه. الناس غاية ما تجتهد في أمور لم يرد فيها نص من كتاب الله ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا يجتهدون. نعم سماها عائد سماها فوائد. ها العبرة بالحقائق لا بالأسماء. ها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم إنهم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها مشروبات روحية. ها هل هذا يغير من حقيقتها؟ الخمر هي نحن نتعامل مع حقائق، والأحكام الشرعية تناط بالحقائق لا بالأسماء. الأحكام الشرعية لا تناط بمجرد هذا غير الربا المحرم غيره إلى فوائد أبدا، ويعتبرها فائدة وعائد له عوائد، ولو سماه ربحا ولو سماه ما سماه لا يغير من الحرام. هذا المحلل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، هذا الذي يحل المرأة لزوجها إذا طلقها ثلاثا ولا بد أن تنكح زوجا غير، فيأتي شخص ويتطوع أو يعطى مالا فيتزوج هذه المرأة ثم يطلقها، هذا يسميه نكاحا وهو ليس بنكاح. ها كذلك كل ما كان من هذا القبيل العبرة بالحقائق الأشياء، إن كانت هي نفس الحقيقة الحكم لا يتغير. نعم والله أعلم. في 21 هذا أول أيام التشريق، رمت الكبرى طيب ورمت الوسطى أيوة. هو مدام الزيادة لا تجوز طبعا، لو إنسان تعمد الزيادة لا يجوز أن يزيد عشر، لكن مدام نسي تكفي سبع والباقي يعني لغو لا فائدة. نعم لا يترتب على الشيء. نعم نعم أيوة هذه لا، في فرق بين البنوك التي تتعامل بالمضاربة أو بالقراض، والقراض له صورة غير صورة الربا. ها صورة الربا هو أن أقرضك مثلا مال ثم تعطيني فائدة على هذا القرض، هذا ربا، يعني مجرد المال هذا تنتج نفس المال. ها أما المضاربة لا، يعني هي شركة أصلا بينك وبين البنك أو بينك وبين شخص ما، تدفع أنت مبلغ من المال ويدفع هو مبلغ من المال، أو تدفع أنت المال وهو عليه العمل والمتاجرة والضرب في الأرض، وهي من هنا سميت مضاربة، فيبيع ويشتري سيارات أجهزة كهربائية غير ذلك ويربح من هذا من هذه التجارة، ثم الربح على ما تتفقان عليه. يعني مثلا يقول أنا أعطني 100,000 والربح بيني وبينك يكون لي 75 لك 25 لي 50 ولك 50، يعني بالنسبة بالنسبة الربح، ولا يحدد شيء، ليس على رأس المال 100,000، فقد يربح مثلا 20,000 ولك 10 وله 10 إذا كان 50%، وقد يربح 50,000 يكون لك 25 وله 25، قد يربح 100 لك 50 وله 5، وهكذا. إذن هذه نوع مضاربة، هذا لا شيء فيه. ها أما القرض لا، أنا أعطيك 100,000 وقلت ترجعها لي 120، حددت النسبة. حتى المضاربة نفسها التي المتاجرة لو قلت لك هذه 100,000 وترجع لي 20 في آخر السنة ما تجوز، لابد أن يكون الربح مشاع، يعني بالنسبة، نسبة بيني وبينك الربح، وقد يكسب وقد لا يكسب. أما هذا خسرت كسب، لا فرق في الربا، في فرق كبير بين الربا ومثل هذا الذي يعني تفعله البنوك الإسلامية، هو من باب المضاربة لا من باب الربا. نعم نعم يعني دائما نجد في الشريعة أشياء يحرم فعل معين، وأشياء تجد أن المحرم فيها كل ما كان له ارتباط بها، مثل ما ذكرنا بالأمس في الخمر، ها لعن الله ساقيها ها وحاملها وشاربها وعاصرها والمحمولة إلى آخره، لعن في الخمر ثمانية، ها نجد هذا أيضا في الربا، لعن الله آكله وموكله وكاتبه وشاهده، ها يعني هؤلاء اللعن جعل لسان من على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها وإذا قال لعن الله كذا، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله كذا، فهل دل على أنه هذا كبيرة من الكبائر؟ وإذا قال صلى الله عليه وسلم لعن الله كذا، فهذا أحد يدل على أحد أمرين، إما إخبار منه صلى الله عليه وسلم أن فاعل ذلك مطرود من رحمة الله، ها أو هو دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يريد أن يتعرض لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ها فآكله الذي يأكل الربا ويأخذ الربا، ومن يعطيه الربا، حتى لا يقول شخص لا والله هذا لحاجته دفع، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم لعنه ما قال، لأنه ما في أحد في غير حاجة يأخذ الربا، من المجنون الذي يأخذ 100-120 إلا واحد محتاج بالفعل، لكن الشريعة ما جعلت هذا المحتاج نتركه لقمة سائغة لهؤلاء الجشعين، وليلتهمه هؤلاء ويضاعفوا ويأكلون الربا أضعافا مضاعفة، هناك الصدقة، هناك الصدقة العامة، هناك زكاة الأموال، هناك التضامن، هناك العطف، هناك الهدية، هناك أشياء كثيرة في التضامن والتكافل الإسلامي، حتى لا يكون لهذا الربا مجال. ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه الذي يكتب، حتى الذي يكتب ما لي شغل أنا أكتب، مجرد كاتب فلان اقترض كذا ويردها كذا، ها هذا كاتب الربا، ها والذي يشهد على هذا العقد أيضا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا كان شخص له علاقة بحفظ هذه الأموال الربوية ورعايتها، ولهذا كان العلماء يعني يقولون كل ما أحاط بالربا دليل على أنه يأخذ حكمه، والله تعالى أعلم. نعم شيخ. هذه يعني مشكلة حقيقة، أن البعض يضطر إلى وضع أمواله أو في البنوك، إما لأنه يخاف عليها في مكان ليس فيه بنوك إسلامية فهنا يضع ماله في ذلك، وأحيانا يكون موظفا في نفس هذا المكان وينزل راتبه في البنوك. أي أعرف أعرف تعمل خارج البنك لكن الأجرة والراتب ينزل فيها، ففي هذه الحالة بعض البنوك تعطي لمن أراد ولمن لا يريد، ها فإذا كان هذا يعني ينزل إجباري في حسابك من غير علم منك، ففي هذه الحالة حاول أن تتخلص منه، لا يأتيك الشيطان يقول لك والله هذا مال كثير، هذا المال تنفقه بنية التخلص منه، يعني كما لو أن إنسانا سرق مال شخص ثم تاب ولم يعرف هذا الإنسان كيف يرد له مال يتخلص منه، لا بنية أنه يتصدق عن نفسه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يجب عليه التخلص ولا يجوز له أن يرضى به وأن يجعله مختلطا بماله ولو لحظة واحدة، لأنه يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني هذا محق للناس، الربا محق للأموال ومحق للبركة، ولا تستحلي هذا المال يعني، فعليك أن تتخلص من هذا المال. الذي اكتسبته. وإن كان هذا المال يخيرونك فيه وبإمكانك أن تقول تكتب مثلا أني لا أريد هذه الفائدة، إذا أمكن هذا فالإنسان لا يأخذها ابتداء. لماذا؟ لأنه ربما أخذها ونزعته النفس وتركها مع ماله. فإذا كان يعرف من نفسه أنه أن نفسه ربما تضعف أمام المال وأنه يبقي هذا المال، فمن الأول يدفع هذا الأمر عن نفسه، وربما يكون في هذا الأمر خير. صحيح بعض الناس يقول تحصل منه مفسدا، هذه الأموال تروح للتنصير وتروح كذا وتروح كذا، وهذه مفسدة عظيمة، فأخذها أنا وأضعها في شيء عام فيه نفع للناس خير من أن تذهب إلى هذا الطريق. لكن هذا إنما يقال في حق من أمن نفسه، وربما يكون فيه خير آخر، وهو أن هؤلاء يرون تعفف المسلمين عن الربا، وربما يؤثر هذا، ربما يؤثر على المدى البعيد. والناس الآن يعني سمعنا لما جاءت هذه الأزمة الاقتصادية كثير من الاقتصاديين والمحللين من غير المسلمين يقولون لا دواء لهذه الأزمة ولا حل لمشكلتها إلا الرجوع إلى الاقتصاد الإسلامي الذي يحرم الربا، وكل هذا الوبال سببه الربا. ولا شك أن هذا يعني أمر عظيم، نسأل الله عز وجل أن ينجينا وجميع إخواننا المسلمين من الربا. نعم نعم. التوبة لا شك، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ها؟ يعني الله عز وجل حسم هذا الأمر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا كنتم مؤمنين. ها؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني هذا آكل الربا يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ها؟ فإذا فالواجب عليه التوبة، والتوبة تقتضي أن يترك كل الربا ويرجع إلى رأس ماله الأصلي، عرفت هذا الأمر. أما في الآخرة يعني الربا مستبشع لو لم يكن فيه إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أكل درهم من ربا أشد من 36 زنية في الإسلام. يعني ربا واحد درهم واحد، فأمر يعني ليس سهلا هذا كله، يعني لما يسمعه الإنسان يقشعر بدنه حقيقة، والناس تتساهل في هذه الأمور. وهذا ثم أمر آخر دنيوي، عقوبة دنيوية، أن هذا ممحوق البركة، لا خير فيه. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كإنسان مجنون يوم القيامة عياذا بالله. فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم وجميع المسلمين، وأن يجعل مأكلنا ومشربنا حلالا. نعم. هنا سؤال لأحد الإخوة يقول ما هو حكم بيع السلعة بالتقسيط زيادة عن سعرها النقدي؟ هذا جائز، أجازه العلماء أن يبيع الإنسان السلعة بالتقسيط. هذه السلعة قيمتها نقدا 10,000 وقيمتها بالتقسيط 12,000، لأن هذا الذي يبيع السلعة في يومها لا شك أنه يعود عليه عائد منها، لكن هذا الذي يتأخر فهو يتضرر بالتأخير، لكن فيه مهلة للشخص الآخر أنه يشتريها بالزيادة، وهذا أجازه العلماء، وهو غير الربا الذي يجعل النقود نفسها يولد بعضها بعضا من غير عمل. والربا أصلا يعني هو سبب الكسل في المجتمع، والناس لا تعمل عملا إلا أنها تتعامل بالربا بالمال نفسه، هذا المال هو الذي ينتج بعضه بعضا. نعم نعم. Actually, يكبر ولا يبيعش إلا بالتفصيل. هو جائز، لكن كره بعض العلماء أن يكون الشخص ليس له عمل إلا هذا، ها، أن يبيع بالتقسيط فقط، وإلا هو جائز في الصحيح. أيه. نعم نعم. لا التقسيط لا، الذهب ما فيه. الذهب تقول يعني يبيع ذهب بذهب؟ لا، هذا الأجناس معروف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا القمح بالقمح ولا الشعير والبر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا يدا، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، يدا بيد. يعني هذا لابد يشترط فيها، إذا اتفقت الأجناس يشترط فيها، هذا يجري فيها ريبة التفاضل، فيشترط فيه المماثلة، ها، ويشترط فيها أيضا إلى ذلك القبض في المجلس. أما إذا اختلفت الأجناس يقول صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، مثلا ذهب بفضة يجوز، لأن الذهب قد يكون له سعر مثلا من الفضة كذا، يعني لكن بشرط يدا بيد التقابض في مجلس العقد. هذا يقول هذا يقول إنه أخذ في إحدى السنين من أحد التجار في بلده، ما أدري قال حوال ولا شوال، من الذرة وهو قوت بلدي على أن أسترده في الموسم الجديد، أي بعد حصاد الموسم الجديد بشوال، وكاتبني على ذلك ونسيت لحاجتي وأبنائي أخذته، ولا أدري إن كان ربا أو غيره. يعني هذا في هذه الحالة هو الأصل أنه يكون هذا يعني مثل السلم، أن يأخذ الإنسان يدفع مثلا يقترض أو يأخذ مال على أن يعطي الشخص مالا آخر مكانه، فكان الواجب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن فيه في السلم، لكن أن يكون بكيل معلوم وبوزن معلوم إلى أجل معلوم، فيجب أن يكون في وقته يسدده، فهذا فيما يظهر لي أنه ليس من الربا، والله أعلم. نعم. كان يتكلم عن الربا، انظر عن تعال الربا، يعني هم المحتاج المحتاجين أحسن أو يخليه في البنك حسابه بنك أوروبية. إيش الربا الزائد يعني؟ الزائد يعني المحتاجين أحسن. الفائد؟ الفائد. أنا أقول إذا كان أمكن أن يتركه، إذا كان الخيار له، يقول له إذا لا تريد تكتب، أو إذا كتب لهم لا يعطونه ولا يدخلون في حساب الفوائد. هم يدوهم. نحن تكلمنا على هذا الاحتمال وهذا الاحتمال، ها؟ احتمال أنه يعطونه يدخل في حسابه إجباريا، ها؟ ففي هذه الحالة يجب علينا نتخلص منه في الحال، ها؟ والحالة الثانية لا، يخيرونه، بإمكانه أن يكتب لهم كتابا أو ورقة يوقعها أني لا أريد هذه الفوائد ولا تنزل في حسابي. ففي هذه الحالة إن عرف من نفسه أنه ربما اغتر بهذا المبلغ وأخذه، ففي هذه الحالة يتركه أحسن. نعم نعم. الشخص الذي يشتري خيرا لا يتوقع. يقول الشخص الذي يشتري دارا لعائلته وقد دينت من البنك أو تدينت من البنك في أوروبا، فهل أيضا حلال أو حرام؟ والله إذا كان هذا القرض بفائدة فهو ربا ولا يجوز، سواء كان لدار أو لزواج أو لغير ذلك. نعم. هذا غير صحيح، هذا هو الربا نفسه، هذا ربا الجاهلية. الجاهلية يقول إما أن توفي في آخر السنة أو تزيد، فإذا جاء السنة التي بعدها قال لك الآن مضت سنة، إما أن توفي أو تزيد، مثل ما تفعل بعض البنوك التي تضاعف الفوائد يعني الربا على المقترض حتى في الأخير يصل إلى حد بالمليارات لا يستطيع أن يسدده، وتسمع في الدول كثيرة. نعم أن خلاص الربا يظهر أنه يعني نسأل الله السلامة. يقول شخص جاء إلى الحج بمال المحسنين، هل حجه صحيح وهي حجة الإسلام؟ أقول أولا عليك السلام، عليكم السلام الله عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما الحج فصحيح ولا شيء عليه، ونسأل الله لنا وله القبول. نعم. طيب هذا صاحب السؤال هذا اللي يقول توفي أبي وتزوجت أمي إلى آخره، إذا كان ممكن يبين لنا السؤال. طيب هو طيب نسمع نجيب على سؤاله. الأخ يسأل يقول شخص عنده عمل، أخذ عمل مثلا نظافة مكان أو نظافة، فهو يقول أخذت مثلا بمال بمبلغ معين، هكذا السؤال. راتب شهري ويعطونك راتب على انك تنظف انت، لا انا في هذه الحالة ارى انك انت تقوم بعملك ما تعطيه انت او غيرك، انت صاحب السؤال يعني الذي يعني يأخذ راتب على هذا العمل هو يقوم به لا يوكل غيره في القيام به. نعم هذا والله. هذا الذي يظهر أنه ليس فيه شيء، هذه يسميها العلماء هي يعني أمر من الأمور التي نشأت في هذا العصر، ويسميها العلماء جمعية الموظفين. ها يعني أنت تدفع مثلا 1000 كل شهر، ها وزميلك يدفع 1000 والآخر يدفع 1000، فثلاثة مثلا 4 5، وبعد هذا بالدور كل إنسان يأخذ، فالذي يظهر أنه لا شيء فيها، لا شيء فيها إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. لا نعم يا أخي اسمع، اللعن احنا لما نأتي عندنا اللعن والوعيد ويتنزل على النوع، ها لا يتنزل على الأشخاص، ها ولهذا نحن نقول آكل الربا ملعون، ها كاتب الربا ملعون، ها شاهده إلى آخره، عرفت هذا نقول نأبس. أما فلان من الناس، ها فلان من الناس آكل الربا، هذا نقول حنا يعني ملعون، هذا الشخص لا ندري قد يكون مثلا هذا الشخص سمع فتوى أو اغتر بشيء أو كذا، نحن لا ننزلها على الأشخاص، ها لأن تنزيل هذه الأحاديث التي فيها وعيد ونحو ذلك على الأشخاص بأعيانهم فهذا يستلزم توفر شروط وانتفاء مثلا موانع، لكن إذا سألنا شخص ها عن عمل في بنك ربوي نقول له لا يجوز لك أن تعمل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا مثل ما سألنا الأخ، ها لكن لا نقول ان كل واحد يعمل في هذه البنوك ملعون، لا هذه ما نقوله. ها انا اقول هذه المسألة بهذا الاعتبار نحن ناخذها، الشخص الذي يفعل ذلك عليه ان يحذر اشد الحذر من الوعيد، يعني مثلا لهذا يقول العلماء يعني في الكلمات اللي يتكلم بها الناس كفر، لكن هل كل من تكلم بهذه الكلمة يقال إنه كافر؟ ها؟ قد شخص يتكلم بكلمة الكفر مكرها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن نحن نقول لو سئلنا من قال هذه الكلمة نقول كافر. طيب فلان قال هذه الكلمة كافر، نقول لا، لا, لا, لا, لا نقطع بذلك. فنفرق بين إطلاق الحكم كحكم عام وتنزيل الحكم على الأشخاص معينة، عرفت؟ وهذا منهج مو فقط في هذا الوعيد، في أشياء أعلى من هذا اللي هو الكفر وغيره من الأوصاف، الأسماء الشرعية اللي تسمى. نعم نعم، حياك الله. إذا لا، الربح الصحيح أنه ليس يعني له حد، إنسان يربح لكن بحد لا يصل إلى الإضرار بالآخرين، وأن لا يستغل الناس الذين لا يعرفون الأسعار فيربح عليهم أكثر مما يربح على غيرهم. يعني عنده سلعة تباع بعشرة فيبيعها على الناس باثناعشر يربح ريالين فيها، لكن شخص آخر جاء لا يعرف الأسعار وشعر أنه لا يعرف الأسعار فقاله بعشرين، هذا لا يجوز، وهو الربح على هؤلاء الأشخاص المسترسلين الذين لا يعرفون ولا خبرة لهم بالأسواق، فلا يجوز هذا. نعم. طيب يا شيخ لحظة، هذا يقول هل حلق اللحية حرام؟ ذكرنا هذا بالأمس وبيناه أنه لا يجوز حلقها، فحلقها حرام. نعم نعم، صليت الظهر وأنت مسافر لك الجمع، تجمع العصر إلى الظهر. نعم ما في شيء إن شاء الله. لا بش. نعم يسمح لك القصر وأنت مسافر. نعم كيف يعني مسافة تكون 400؟ السلع أيوة توزع السلع، لكنك قصدك 400 تمشيها يعني في اليوم في داخل البلد. ها إذا كان في داخل البلد لا يعتبر هذا سفرا، السفر هو أن تفارق البلد. أنا فهمت أنك تمشي مسافة 400. ايوه خلاص، اذا هذا يجوز، انت مسافر اذا. نعم وانت في عمل، وانت ولو انت هذا عملك دائما. ايوه ولو حتى الانسان، العلماء تكلموا عن صاحب السفينه الذي دائما حتى اسرته معه في السفينه هو مسافر. نعم نعم حياك الله. نعم عليكم السلام، تفضل حياك الله. تهريب ايش يعني؟ محرم، امور محرمه. ها اي طيب ماشي. طيب كيف اعد هذا السؤال الثاني؟ اعد السؤال الثاني هذا. طيب نعم نعم، اما الاول فإذا كان هذا يعني هو الأشياء محرمة، تهريب هذه الأشياء المحرمة هو طبعا لا يجوز شرعا ولا يجوز بيعها، لكن إذا كانت الأمور من الأشياء المباحة من طعام ونحوه، أيوة، أو لباس أو نحو ذلك، أيوة أي نعم أيوة أيوة. هل لو يعني هو لا شك في مثل هذه الأشياء خصوصا في بلاد المسلمين، كون يأتي يجلب أشياء بهذه الطريقة هو أمر غير جائز، يعني قد يأثم على هذا الفعل وآثم على هذا الفعل، لكنه بالنسبة للمال ما دام هو في أمر مباح فهو جائز، فهو جائز. المال حلال إن شاء الله تعالى، لكن الفعل لا يجوز، هذا الفعل لا يجوز بهذه الطريقة. يعني المحرم عليه هو التحايل، والتحايل هنا لا علاقة له ببيعه وشراه، الشراء ما باعه هو جائز وملكه وأخذه بماله وتوفرت فيه يعني شروط البيع فهو بيع صحيح، لكن الطريق إليه هنا غير صحيح، عرفت؟ ففي هذه الحالة لو حج منه لا شيء عليه. أما قضية الاحتكار والتربص بالسلح حتى يغلى الثمن، صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال لا يحتكر إلا خاطئ، ولكن ننظر في هذا الاحتكار، إن كانت هذه السلعة يحتاجها الناس فلا يجوز احتكارها، لا يجوز احتكار ما يحتاج إليه الناس في حياتهم حتى يعني يبيع عليهم ويربع عليهم بسعر أكثر. أما إذا كانت هذه السلعة موجودة ومتوفرة وهو يدخرها وينتظر يعني وقت الغلاء فلا شيء في ذلك في ماظر، والله أعلم. نعم نعم. أيوة، لا تجوز، لا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في البيعة ما صافح النساء وما بايعهن بالمصافحة، ما بايعهن إلا بالكلام، وما مست يده يد امرأة يعني أجنبية صلى الله عليه وسلم قط، فلا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية. نعم. أيوة، هذا كل يوم نسأل عنه. طيب، نحن نقول دائما النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إلى التسبيح بالأصابع بالأنامل، قال فإنهن مستنطقات، يعني أن هذه تشهد لك يوم القيامة، وهو أبعد عن الرياء. السبحة ربما يكون فيها بعض الناس يعني يرائي بها، وكثير من الناس يضعونها ولا يسبحون بها أصلا، لكن يرى حتى يقال أنه يسبح، فهي أبعد عن الرياء. ثم إنها هي التي يعني فيها ترك للسنة، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أن بعض العلماء كتبوا كتبا في السبحة وذكروا أن أصلها مأخوذ من النصارى، ليست موجودة هذه عند المسلمين. أيوة، فإذا كان كذلك ينبغي للمسلم تركها، وتركها أولى، ويسبح بيديه إن شاء الله بأصابعه، وهذا فيه كفاية وفيه خير إن شاء الله تعالى. نعم نعم نعم. يجهرون بماذا؟ بالاستغفار. أيوة، لا هو يعني مسألة الذكر بعد الصلاة، إذا كان كل واحد يعني يذكر في نفسه ولا يرددون بصوت واحد، يعني مثلا أحد يقول استغفر الله والآخر يقول استغفر الله، ها لا إله إلا الله، وهكذا، فكانوا يعرفون انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم برفع الصوت بالذكر، فهذا جائز، لكن إذا كان هذا بصوت واحد فهذا لم يرد، يعني مثلا يقول صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، يقولونها بصوت واحد وبصوت مرتفع، فهذا غير صحيح. ورث من هو؟ طيب، هذا الأخ يسأل يقول توفي أبي وتزوجت أمي برجل آخر ومعه ولدان، ها؟ رجل، أيوه أيوه، وأنا واحد عندها من الرجل الأول، وكتبت له لأولادي، أيوة، لأولاده ورثا قد ورثته من قد ورثته من أبي، هل يجوز أم لا؟ هي عموما على أي حال الأم في هذه هذه المرأة هي ورثت المال سواء من الزوج الأول أي من الزوج الأول، أصبح ملك لها. نعم، هي من حقها يعني أن تعطي من هذا المال، سواء تعطي المال كاملا أو إذا أعطته عطية في حياتها، فلو مثلا كسبت 30,000 40,000 ثم قالت هذه 40 لفلان حتى رجل أجنبي لا زوج لها ذلك يعني هذا مالها ها؟ أيوة. لكن إذا كان هذا وصية يعني بعد موتها يعني ملكته وعطته عطية أيوة وهؤلاء ها؟ لأحفادها وولدها الأول أيوة لأولادك أنت وما كتبت لك أنت شيئا يعني عموما هو مدام كتبت ويجوز لها إعطاء مدام عطية يجوز لها يا منحت أولاد ولدها لا شيء خلاص الحمد لله طب هذا يعني بالسؤال هنا يقول هذا إذا كان حلق اللحية حرام فما حكم الأخذ منها قصد التجمل والتزين أقول والله الزينة هي في إبقائها ها وكانت عائشة رضي الله عنها تقول والذي زين الرجال باللحى فهي الزينة هي زينة الرجل يعني ما يكسر اللحى إذا أجبر على هذا الشيء هذا يعني له حكم يسأل في وقتها نعم هو ما في فرق هو يعني لا لا لا يا أخي بارك الله فيك احنا قلنا العلماء اختلفوا فيما زاد على القبضة من ما زاد على القبضة شايف لحظة بارك الله فيك لا هو مو المقصود منها ان الانسان رجل ولا مو رجل ها لا لا هي المقصود منها هي اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم وامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفروا وارخوا نعم احنا بالامس تكلمنا عن هذا الموضوع ها ها مهما كان هي الواجب ان تترك ولا يأخذ الإنسان منها شيئا حنا كنا قدرنا حالات الضرورة حالات الإكراه حالات ما أدري ماذا حالات مخصوصة ويعني تنزل على أشخاص بعد معرفة أن هل يتناسب هذا الحكم معهم أو لا لكن لا تؤخذ بمعنى عام ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أنا قلت بالأمس أن كثير من الناس يحلقها لظنها أنها ليست واجبة ولو عرف الحكم ربما سعى في تركها ما استطاع إلى ذلك سبيلا فيعني أنه أحد يتقي الله عز وجل هو أمر من الأوامر ها؟ مثل الذي أمرك أن تتوضأ والذي أمرك أن تترك لحيتك والذي أمرك أن تفعل كذا فهي أمور أساسية يعني وما تضر الإنسان شيء بعض الناس يقول لماذا أنت تتكلم عن هذا الموضوع وهناك قضايا أهم طيب يعني حنا لو يعني ما تكلمنا عن هذا راح تنحل المشاكل الثانية يعني مشاكل المسلمين كثيرة لكن نعم عمامة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور العادية العمامة لا شك فيها فضيلة لكن احنا قلنا بالأمس الأصل في الأمور العادية الإباحة غطيها أو لا تغطي رأسك إذا جرت عادة الناس كشف الرأس في بعض الأماكن هذا أمر يعني أيوه. نعم احنا يعني ان الاصل ان نتكلم عن الاحكام الخاصه بعض البلدان قد الصلاه تسبب مشكله وفتنه ها ها لكن هل يعني معنى هذا ان نترك الصلاه لكن تقدر حالات الضروره بقدرها حالات الضروره تقدر بقدرها الانسان اذا وقع في شيء من هذه الضروره يسال العلماء الذين عنده وسيبينون له الحكم هذا يتناسب مع ضرورته ولا يتناسب لكن الاصل هو هذا الحكم ها ولا يترك هذا الواجب إلا لأمر يعني فوق طاقة الإنسان ولا يستطيع الإنسان يلحقه ضرر لا يمكن أن يتحمله فبعد هذا يعني يكون الإنسان شبه عاجز عن فعل هذا الواجب ويعذره الله إذا علم الله عز وجل صدق نيته وأنه ما منعه من ترك هذا الواجب إلا هذا الشيء فالله عز وجل غفور رحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا ضرر ولا ضرار، لكن يعني في وقت الساعة، وقت أن الإنسان ما عنده شيء إلا أنه يريد أن يضع يعني أعذارا لنفسه، ومسؤول أمام الله عز وجل. نعم نعم. لا، هو الأجر في مناسك الحج، أما هذا عمل عادي. أي نعم، في حلق الرأس ممكن يحلق في غير الحج يعني، لكنه يعني نقول مثل أجر الحج لا. نعم، أنا كنا لا أصل إلى حد الإضرار بالآخرين، وأن لا يربح على الجاهل الذي لا يعرف الأسواق أكثر مما يربح على غيره. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.